السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين بينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. درسنا لا يزال في كتاب الفقه، في علم الفقه وفي كتاب الزكاة إن شاء الله. ولكن قبل ذلك أريد أن ألقي كلمة تذكيرية مختصرة بمناسبة هذا الشهر المبارك، فأقول بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر رمضان سيد الشهور. وكان صلى الله عليه وسلم يبشر أمته، يبشر أصحابه في قدوم رمضان، ويحثهم على المسابقة والمناسبة في الخيرات، فيقول: إن الله ينظر إلى تنافسكم فيه، فأروا الله فيه من أنفسكم خيرا. فهذا الشهر المبارك كما جاء في الحديث: أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. من عمل فيه فريضة فكأن من أدى فيه فريضة فكأنما أدى 70 فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه نافلة فكأنما أدى فيه فريضة فيما سواه. تسبيحة فيه 1000 تسبيحة في غيره. وإنه هو سيد الشهور، وكالتاج على رأس الزمان، ضيف كريم خفيف الظل. اليوم يهنئ بعضنا بعضا، وعما قليل نودعه كأنه لم يأتي. ثم إن الإنسان لا يدري هل يكمله أم لا، وهل يعود إليه سنة أخرى أم لا. فعلى المسلم أن يحمد الله الذي بلغه إياه، وأن يجتهد فيه بالأعمال الصالحة في كل ما يستطيع من صلاة وصيام وصدقات وأذكار وعمرة، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال حجة معي عليه الصلاة والسلام. فهذا الشهر المبارك هو موسم الخيرات والمسابقة والمتاجرة مع الله، فعلينا أن نكثر فيه من 4 خصال كما جاء في الحدث في الأثر وفي الحديث يقول: فأكثروا فيه من 4 خصال: خصلتان ترضون بهما ربكم، وخصلتان لا غنى بكم عنهما، فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فلا إله إلا الله وتستغفرونه، وأما الخصلتان التي لا غنى بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار. هذا الشهر المبارك إذا دخل في أول ليلة فيه تفتح فيها أبواب الجنة فلا يغلق منها باب، وتغلق فيها أبواب النيران فلا يفتح منها باب. وإن الله عز وجل يتفضل على هذه الأمة في هذا الشهر المبارك في أمور كثيرة، منها أن إبليس وجنوده يصفدون ويسلسلون حتى لا يفسدوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم صيامهم، ومنها أيضا أن كل شيء يستغفر لهم حتى الحيتان في البحر، ومنها أن أبواب الجنة تفتح فلا يغلق منها باب، وأن أبواب النار تغلق فلا يفتح منها باب، وأن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وخلوف فم الصائم هو التي هي الرائحة التي تنتج في أثناء النهار نتيجة لخلو المعدة من الطعام، فهي رائحة يستكرهها الناس، ولكنها لما كانت ناتجة عن طاعة لله فإن الله عز وجل يجعلها أطيب من ريح المسك، فإن الصوام يعرفون يوم القيامة بطيب أفواههم. فإذا كان أول ليلة من رمضان يزين الله جنته ويقول عز وجل يوشك عباد الصالحون أن يدعوا المؤونة ويأتوا إليك، أو كما جاء في الحديث. فهذا الشهر المبارك فرصة المؤمن لمن وفقه الله ولم يفرط فيه، لأنه لا يدري هل يدركه عام آخر أم لا. وقد صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال آمين آمين آمين، فقالوا يا رسول الله سمعناك تؤمن فعلى ماذا؟ قال إن جبريل أتاني قال يا محمد رغم أنف من أدرك والديه فلم يغفر له، قل آمين، فقلت آمين. ثم قال رغم أنف من أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين، فقلت آمين. ثم قال رغم أنف من سمع بذكرك فلم يصلي عليك، قل آمين، فقلت آمين. والفضائل في هذا الشهر المبارك كثيرة. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. من فطر فيه صائما كان له مثل أجره دون أن ينقص من أجر الصائم شيء. قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. قال إن الله يعطي هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو مضاة لبن أو شربة ماء. فإذا علم الله منك الصدق والإخلاص والجد والاجتهاد فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني الذنوب الصغائر. أما الكبائر فلا بد لها من توبة. إن غلبتك نفسك فتوب إلى الله وبادر قبل أن يغلق الباب، وقبل أن يسبل الحجاب، وقبل أن تفارق الدنيا فتعض على أصابع الندم حيث لا ينفع الندم. إن هذا الشهر فرصة لمن وفقه الله قبل أن يفارق الدنيا يقدم فيه ما يستطيع من الأعمال الصالحة. شهر تجاب فيه الدعوات وتضاع فيه الحسنات وتقال فيه العثرات. فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فهو المحروم، ومن فاز بها وسعد سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. هذا شهر القرآن يجب علينا أن نكثر فيه من تلاوته وتدبره والعمل به، فإن الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. يقول الصيام يا رب منعته الطعام والشراب والشهوات فشفعني فيه، ويقول القرآن يا رب منعته النوم فشفعني فيه. فهذا القرآن حجة لك أو عليك إن عملت به وطبقت أحكامه وحللت حلاله وحرمت حرامه، فإنه يقوم يوم القيامة شاهدا لك ومدافعا عنك وشافعا. يقول يا ربي حملته إياي فنعم حامل، أدى فرائضي وحفظ حدودي. ويقول يا ربي حملته إياي فنعم حامل، أدى فرائضي ووقف عند حدودي وتجنب حرماتي فشفعني فيه. فيقال له شأنك به، لا يزال يدافع عنه ويقذف دونه بالحجج حتى يقال شأنك به، فيأخذه فلا يتركه حتى يدخله الجنة ويلبسه التاج. وإن حافظ القرآن الذي يعمل به ليشفع بعشرة من أهل بيته، وإن والداه ليلبسان تاج الكرامة فيقولان بما بلغنا هذه المنزلة، فيقال بفضل حفظ ولدكم القرآن. فعلينا أن نحرص على حفظ القرآن والعمل به، وأن ندفع أولادنا إلى ذلك ونرغبه فيه. وأما إذا كان إنسان يترك القرآن ويتجنبه أو يتعدى حدوده ويترك فرائضه، فإنه يقول يا ربي حملت وياي فبئس حامل، تعدى حدودي وارتكب حرماتي وأضاع فرائضي، فلا يزال يقذف عليه بالحجج حتى يقال شأنك به، فيأخذه بناصيته فلا يفكه حتى يكب على وجهه في النار. أتى رمضان مصلحة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأدي حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه للمعادي. أترضى أن تكون جوار قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. فالواجب علينا بعد أن هدانا الله للإسلام وبلغنا رمضان أن نجد ونجتهد كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه يفعلون ذلك وسلفنا الصالح من بعدهم. فكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وذلك حين يلقاه جبريل فيعارضه القرآن، فكان يعارضه القرآن يعني يدارسه كل شهر مرة، إلا في آخر سنة دارسه القرآن مرتين عليهم الصلاة والسلام. فأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح كانوا يعرفون قدر هذا الشهر، فيتفرغون للعبادة ويكثرون فيه من الذكر والصدقات والأعمال الصالحة، لأنهم يعرفون قدره. وقد جاء في الحديث لو تعلم أمتي ما في رمضان لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان. وكان يدعون الله 16 أن يبلغهم رمضان، ثم يدعون الله 16 أن يتقبله منهم. وكانوا يقولون اللهم سلمنا إلى رمضان، اللهم سلمنا إلى رمضان، وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا. فما دام أن الله عز وجل من عليك فعليك أن تحمده وتشكره وتسأله أن يعينك على طاعته، وأن تغتنم فرصة وجودك في أيامه ولياليه، وإياك أن تجعل أيامه نوما وليله سهرا على لا شيء إلا ضياع الوقت فيما يكتب عليك وليس لك. وليس رمضان موسم أكل وشرب وتنوع في ذلك كأننا ما خلقنا أو ما جاء هذا الشهر إلا لذلك. وبئس القوم الذي لا يعرفون الله إلا في رمضان، فإن أناسا يجتهدون ويجدون في رمضان فإذا خرج رمضان تركوا. فبئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن صامه وقامه ووفق للجد والاجتهاد، وعمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله القبول والتوفيق والعمل الصالح وحسن الختام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فنأخذ إن شاء الله درسنا وبالله نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال علامة ابن ضويان غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب منار السبيل في باب زكاة الأثمان، قال ولا زكاة في حلي مباح في حلي مباح معد للاستعمال أو إعارة. لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا ليس في الحلي زكاة، رواه الطبراني. قال الإمام أحمد خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ليس في الحلي زكاة، زكاته إعارته، هم أنس وجابر وابن عمر وعائشة رضي الله عنهما وأسماء أختها. وقال الترمذي ليس يصح في هذا الباب شيء، يعني إجابة الزكاة في الحلي. نعم، الزكاة كما علمنا أنها واجبة في الأموال في الذهب والفضة إذا كانت مدخرة وقد مر عليها الحول، إذا بلغت نصابا بغض النظر عما حبست له وما جمعت من أجله، سواء المال كان لكبير أو لصغير، فإن الزكاة متعلقة بالمال وليست متعلقة بالسن. والحلي إن كان معدا للتجارة أو للإدخار أو للإجارة فإنه يجب أن يزكى كغيره، والعبرة في زكاته في سعر يومه، لا عبرة في شراء في سعر الشراء، فإنه كما تعلمون يرتفع وينخفض. فعلى المسلم الذي يحب أن يبرئ نفسه ويحفظ ماله أن يسأل عن الذهب إذا حل الشهر الذي يزكي فيه، فيعرف سعره الصحيح ويعرف قيمته فيزكيه. أما ما أعد لللبس والإعارة فكما سمعتم أن كثيرا من العلماء ومنهم خمسة من الصحابة رضي الله عنهم يرون أنه لا زكاة فيه، هذا الحلي الذي أعد لللبس يعني من قبل صاحبته أو تعيره من يلبسه. أما إذا كان يقصد به مقاصد أخرى فإنه كغيره يزكى. وهناك من يقول إن الحلي يزكى سواء أعد للبس أو لغيره، ولكن كما سمعتم الحديث وكما سمعتم قول الترمذي أنه لا يصح في هذا الباب شيء، يعني حديث يوجب الزكاة فيه والعلم عند الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: وتجب في الحلي المحرم كآنية الذهب والفضة، لأن صناعة المحرمة كالعدم، وكذا في المباح المعد للكرى أو النفقة إذا بلغ نصابا وزنا. نعم، يعني لو أن إنسانا اتخذ آنية من الذهب سواء يستعملها ولا يستعملها ولو لزينة، يعني يجعلها كالتحف في بيته، فإنه يجب أن يزكيها. فالذهب والفضة بغض النظر عما صنعت له فإنها تزكى، إلا ما سمعتم في مسألة الحلي المعد لللبس. فلذلك كل ما كان عند الإنسان من حلي سواء حلي لبس أو آنية كالأكواب أو الملعقة أو المكحلة أو غير ذلك فإنه يجب زكاته إذا بلغ نصابا. والمرأة لا يحل لها أن تتخذ من الذهب والفضة إلا الحلي لللبس، كان سواء كان كثيرا وقليلا على ما جرت عادتها بلبسه. أما أن تتخذ منه إطارا للمرآة أو مكحلة أو قلما أو نحو ذلك فلا. وأما الرجل فإنه يحرم عليه الذهب إلا للضرورة كأنف أو أسنان لم يجد لذلك بديلا، فلا يحل له خاتم ولا غيره. فإنه صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا بيد وذهبا بيد فقال: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. فالحرير والذهب حرام على الرجال إلا ما دعت إليه الضرورة، فإنه قد أذن الاثنين من الصحابة رضي الله عنهم أصيبوا بمرض شديد الحكة فأذن لهم بلبس الحرير لنعومته حتى لا يشق عليهم. وكذلك أحد الصحابة رضي الله عنه قطع أنفه في سبيل الله فاتخذ أنفا من الفضة فأنتن، يعني خرجت له رائحة لأن الفضة تتغير، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يتخذ أنفا من الذهب. فلذلك نقول: ما دعت إليه الضرورة فلا بأس، وما لا فلا. نعم. قال: وكذا في المباح المعد للكرى أو النفقة إذا بلغ نصابا وزنا، لأن سقوط الزكاة فيما اتخذ لاستعمال أو إعارة لصرفه عن جهة النماء فبقي ما عداه على الأصل، ويخرج عن قيمته إن زادت عن وزنه لأنه أحض للفقراء. نعم، إذا أردنا أن نزكي الذهب فإننا ننظر الأنفع للفقراء، إن كان أنفع لهم تعطيهم قطعة من الذهب فنعم، وإن كان الأنفع لهم تعطيهم القيمة فكذلك. فالعبرة فيما ينفع الفقير، وأما المعتبر في الزكاة فإنه سعر يومه، لا عبرة في سعر الشراء، ولا أيضا تنظر إلى ما وضع الذهب من أجله، ما دام الذهب عندك سواء حليا أو سبائك أو مضروبة كالجنيهات فإن ذلك كله عليك أن تعرف قيمته الصحيحة عند أهل الذهب الذين يعرفون قيمته الواقعية، لأنك لو سألتهم مجرد سؤال ربما لا يعطونك الحقيقة، فإنهم إن ظنوا أنك ستبيع خفضوا السعر، وإن ظنوا أنك ستشتري رفعوه، لكن قل لهم إني أريد أن أعرف القيمة من أجل الزكاة، فاسأل أناسا تحسن الظن بهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وتحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة لأنه سرف، وتجب إزالته كسائر المنكرات، وتجب زكاته إن بلغ نصابا إلا إذا استهلك فلم يجتمع منه شيء، فلا تجب إزالته لعدم الفائدة فيها ولا زكاته، لأن ماليته ذهبت. ولما ولي عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى الخلافة أراد جمع ما في مسجد دمشق مما موه به من الذهب، فقيل له إنه لا يجتمع منه شيء فتركه. يعني أن المساجد تزين في طاعة الله وفي عبادته وفي تنظيفها وحمايتها وتطهيرها وتشييدها والمحافظة عليها، أما الذهب ونحوه فإنه لا فائدة منه ولا داعي له، فيجب إزالته لو وجد كما سمعتم. فإن عمر الزاهد رضي الله عنه وهو الخليفة الخامس فإنه أمر بإزالة ما في المسجد من الذهب، لكن لما قالوا أنه قد تلف ولا يجتمع منه شيء تركه، يعني لو تلف مع مرور الزمن قد يكون أنه وضع كالنقوش والزخارف، فإذا تلف فلا أثر له. فالمساجد إنما تزين بطاعة الله ويحافظ عليها مما يفسدها أو يقدح فيها أو يضرها أو يؤذي من فيها، كرفع الأصوات والهواتف التي تشغل المصلين في الصلاة، والصور والبيع والشراء ونحو ذلك مما لا يليق في المساجد من القاذورات والوصائخ. فإن المساجد بيوت الله، وبيوت الله يجب علينا أن نحترمها ونعرف قدرها، ولذلك شرع لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا أراد أن يدخل المسجد فلينظر بنعليه، فإن كان بها أذى فركهما حتى يذهب ما فيها ثم يدخل. وأيضا يشرع لك الذكر عند دخوله، يعني قول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وأيضا صلاة ركعتين تحية للمسجد. ثم العناية به من حيث النظافة، فإن رجلا أو امرأة كان يقوم المسجد على زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فلما مات لم يخبروا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما افتقده سأل عنه، فلما أخبروه أنه قد مات قال: ألا آذنتموني، يعني أخبرتموني، دلوني على قبره، فدلوه على قبره فصلى عليه. وهذا بيان منه عليه الصلاة والسلام لحرمة المسجد ومن يحترمه. فإذا ليست حرمة المساجد بتزيينها بالذهب ونحو ذلك، وإنما تزيينها بعبادة الله والمحافظة عليها في كل ما يعين المصلي على ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويباح للذكر من الفضة الخاتم ولو زاد على مثقال، لأنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق، متفق عليه. نعم. الورق الفضة فيجوز للرجل أن يتخذ خاتما من الفضة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فكان صلى الله عليه وسلم له خاتم مكتوب عليه محمد رسول الله، وكان إذا دخل بيت الخلاء أدار فصه إلى داخل كفه وقبض عليه. فإذا اتخذ الإنسان خاتما كذلك فلا حرج، أما أن يتخذ خاتما من الذهب فلا. فلقد رأى صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي يده خاتم من الذهب، قال: أيعمل أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده؟ فلذلك لا يحل من الذهب شيء للرجل كما سمعتم إلا ما دعت إليه الضرورة، وأما للرجل فكما سمعتم خاتم. نعم. قال: وجعله بخنصر يسار أفضل. قال دار قطني وغيره: المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره، وضعف أحمد في رواية الأثرم وغيره حديث التختم باليمنى، وفي البخاري من حديث أنس رضي الله عنه كان فصه منه، ولمسلم كان فصه حبشيا. لا يضر إذا كان فصه من نفس الفضة أو من نوع ثاني، المهم لا يكون من الذهب، فهذا لا يضر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتباح قبيعة السيف فقط ولو من ذهب. قال أنس رضي الله عنه: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، رواه الأثرم. ولأن عمر رضي الله عنه كان له سيف فيه سبائك من ذهب، عثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب، ذكرهما أحمد. هذا خاص بالسيف لأنه قد يجوز في آلات الحرب ما وفي الحرب ما لا يجوز في غيره، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا دجانة وهو يتبختر بين الصفين، ومعلوم أن التبختر مشية لا يقرها الإسلام، ولذلك لما رآه عليه الصلاة والسلام قال: إنها لمشية يكرهها الله إلا في هذا الموطن، يعني في حالة الحرب، لأن في ذلك إغاظة للعدو. فكذلك قد يجوز أن يجعل في السيف شيئا من الذهب، وهذا خاص. أما أن تتخذ زينة وآثار ونحو ذلك فلا. نعم. قال: وحلية المنطقة، وهي ما يشد به الوسط، لأن الصحابة اتخذوا المناطق محلات بالفضة. نعم، المنطقة يعني مثل الكمر، لو كانت فيها تحلية أو تجميلا من الفضة فهذا كذلك مما أبيح، على أن لا يتخذ فيه شيء من الإسراف والمباهات. نعم. قال: والجوشن والخوذة قياسا على المنطقة لمساواتها معنى، فوجب أن تساويها حكما. والجوشن الدرع، والخوذة البيضة. نعم، يعني الدرع الذي يلبسه المحارب لحماية نفسه من ضرب السلاح من الرصاص وغيره، والخوذة التي تكون على الرأس حماية له، يعني لو وضع فيه شيء من الفضة فلا بأس بذلك. نعم. قال: وما دعت إليه ضرورة كأنف لأمره صلى الله عليه وسلم عرفجة بن أسعد لما قطع أنفه يوم الكلاب أن يتخذ أنفا من ذهب، رواه أبو داود والحاكم. وكذا ربط الأسنان، روى الأثرم عن موسى بن طلحة وأبي جمرة الضبعي وثابت البناني وإسماعيل بن زيد بن ثابت والمغيرة بن عبد الله أنهم شدوا أسنانهم بالذهب. كذلك هذا الكلام لعلنا سمعناه، وهو أنه ما دعت إليه الضرورة من الأسنان أو من الأنف فلا حرج في ذلك. أما إذا كان الإنسان سيتخذه من أجل الجمال والمباهات به فلا يجوز بحال من الأحوال، فإن الذهب كما علمتم حرام على الذكور إلا ما دعت إليه الضرورة. قال: للركاب واللجام والدواه ونحوها فتحرم كالآنية. يعني كل ما وضع غير ما ذكر فإنه لا يجوز، لا آنية ولا لجام الفرس ولا غيره. نعم. قال: يباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على 1,000 مثقال، لعموم حديث: أحل الحرير والذهب لإناث أمتي، والعدم ورود الشرع بتحديده. يعني أن المرأة هي محل الزينة لزوجها، وقد أبيح لها التجمل بالذهب والفضة بدون تحديد، على ألا يكون المقصود من ذلك المباهات والإسراف والمفاخرة، وإنما عليها أن تتخذ ذلك زينة واعترافا بفضل الله ونعمه، وتتخذ زينة لزوجها، لا تتخذ زينة لتتبرج بها خارج المنزل. نعم، يجوز أن تلبسه للنساء المؤمنات تتجمل معهن مع ألا تكشفه أو تبرزه للرجال في أي مكان، حتى ولو لبسته وهي في الإحرام، لأن بعض الناس يسأل إذا كان على المرأة سواء أسورة أو غيرها وهي محرمة، فنقول لا بأس بذلك، المهم أن تكون قد سترت ذلك بثيابها فلا تبرز شيئا من زينتها، لأن الله عز وجل نهى المرأة أن تبرز زينتها إلا لمن ذكرهم الله في كتابه في سورة النور. نعم. قال: وللرجل والمرأة تحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد لعدم النهي عنه. نعم، هذا قد يكون على خلاف أيضا، لكن ما دام النص جاء في الذهب، فلو اتخذ إنسان مثلا خاتما من الجوهر أو الياقوت، ما دام أنه ليس عليه نص فلا حرج في ذلك، ولكن الأفضل والله أعلم عدم ذلك، لأنه قد يؤدي به إلى شيء من الفخر والمباهات وكسر قلوب الفقراء. نعم. قال: وكره تختمها بالحديد والنحاس والرصاص، نص عليه. ونقل مهنا عن أحمد: أكره خاتم الحديد لأنه حلية أهل النار. نعم، هذا من باب الكراهية، ولذلك ذكر العلة رحمه الله الإمام أحمد، لأن الحديد حلية أهل النار. أما من حيث التحريم فليس بمحرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت امرأة وعرضت نفسها له ونظر فيها ثم سكت، قال أحد الصحابة: يا رسول الله، سوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. قال: ماذا عندك تصدقها؟ قال: لا شيء إلا إزاري، إلا إزاري هذا. قال: إزارك إن أعطيتها إياه جلست ولا إزار لك، التمس ولو خاتما من حديد. فهذا مما يدل على أنه ليس بمحرم، لكن الأفضل عدمه إذا وجد غيره. نعم. قال: ويسحبوا بالعقيق لحديث تختموا بالعقيق فإنه مبارك. قال العقيلي: لا يثبت في هذا شيء. وذكر ابن الجوزي في الموضوعات. نعم، يعني إن هذا الحديث غير صحيح، كونه يقول تحلوا أو تختموا بالعقيق فإنه مبارك، هذا قد يكون الذي وضعه قد يكون ممن يتاجر بهذا الشيء فيريد أن يدعو إلى تجارته، مثل من يقول الباذنجان لما أكل له، فيقيس على ماء زمزم لما شرب له. فالواجب أن الإنسان يتقي الله ولا يفتري على الله ورسوله، فإن الكذب على الله وعلى رسوله ليس كالكذب على أحد من الناس. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة العروض. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.